بعدين يجي لنفتح مزجي يقول وإذا لحق العبارة أصل العبارة عبارة الماتج للحاجة وإذا ولي البحث وانا والخليف البحث وانت قال ما تخوض من أسبوعين هذا الآخر في التطبيق ومباحث التطبيق جدا كبيرة شو نحوز أنا وجاد التطبيق هون يوجد حرف بعدها تكسر وإلا تفتح وإذا كان تاء بعدها تفتح هذا القواعد اللي ذكرناها وإذا كان بتدعيها قواعد مختلفة متعددة وما تمنع كثير من البحث المفصل وصلنا إلى هذا العبارة وإذا ولي هذا رأس مطلب يعني أول بحث وإذا ولي يا التضرير مفعول به وإذا ولي يا التطرير واو فاعل وفاعل ولي واو إذا ولي يا التطرير واو أو ألف منقلبة أو زائدة يعني ألف منقلبة أو زائدة منقلبة عن الواو أو عن الياء أو ألف منقلبة أو زائدة قربت يعني حكم هذا قربت يعني هذا الواو تقلب ياء الالف تقلب ماذا الالف المنقلب تقلب ياء والالف الزائده لم تقلب ياء وكذلك الهمزه اي همزه وكذلك الهمزه المنقلبه منقلب عن واو او ياء متى تقلب الهمزه متى تقلب الواو او الياء همزه اذا وقعت بعد الالف بعد الالف ماذا الالف الزائده مثل عطاء كفاء رداء قضاء وكذلك الهمزة المنقلبة بعدها نحو أنا بما الآن يمثل هذه الهمزة نحو عرية وعطية ورسيلة ورسيلة وتضحيطها في باب أسيد وجزيل قليل لا تستخدم أخطأ الشارع مو أخطأ الشارع الطابع من خلال الشارع الجميلة ولم المطبع هذه أخطاء مطبعية كثيرة قد أسيد جزيل لا أسيد وجزيل قليل لا أسجل خطأ أيضا أسجل أنا ما بعدين فانتفق اجتماع ثلاث ياءات حذفت الأخيرة نفيا عن الأصح مثل منسية يعطاها عن الأصح كقولك في عطاء وإداوة وغاوية ومعاوية وعطي وأدية وغوية ومعية وقياس أحوال أحي من دون تنوين أحي لا يقول غير منصرف غير منصرف وعيسى يصرفه مع أحد اللغويين اسم عيسى يصرفه وقال أبو عم أيضا أحد علماء اللغة أحي وعلى قياس أسيودة أحي ها؟ وعلى قياس أسيودة وحيوين هذه قواعد في قد الواو ياء الألف القلب الواو والألف والياء بعد ياء بعد ياء التصغير ماذا ياء؟ كل هذا طبعاً في هذا في قلب الواو ياء، في قلب الألف ياء، في قلب الياء الياء بعد المقلوبة ياء إدغام في الياء. لاحظوا إخوانكم هذا دام داخل صفحة الثلاثة العبد العبارة. أرجع مرة ثانية أقرأ عبارة المقدار منها لأن في نقطة لاحظوا. وإذا ولي ياء التصغير واو كلمة الثانية واو أو ألف منقلبة أو زائدة قلبت ياء، وكذلك الهمزة المنقلبة بعدها نهرية وأطية وأسيلة وتصريحها في باب أسيل وزجير قليل إلى هنا نقطة. إلى هنا ما تشتمل على أربع قواعد أربع أنواع أربعة أنواع هنا الشيخ مستجد وموجود ما في هامش شرح الشافية للشيخ الربيع نجم الدين السرابادي، مو كلام نجم الدين السرابادي بل كلام محيط بن عبد الحميد كلام لكن بكم في يعني تقسيم لطيف يعني ويوضح لنا العبارة بعدين نطبق العبارة. يقول شملت هذه العبارة العبارة التي تحت المسألة قليل جزء وجزئين قليلون إلى هنا شملت هذه العبارة أربعة أنواع أربعة أنواع عرض فيها سبب القلب سبب القلب عند التصوير. يعني في هذه الأنواع الأربعة يحصل فيها ماذا سبب القلب يعرف فيها سبب القلب عند ماذا عند التصوير يعني الأول النوع الأول الواو التالية الواو التالية لياء التصغير تأتي مباشرة بعد ياء التصغير إخواني الواو التالية لياء التصغير سواء أكانت أصلية وهي لام وهي لام وهي لام علام الفعل وهي لام علام الكلمة كعروة وجل وحقو كعروة وجلو وحقو أم كانت زائدة يعني كانت الواو ماذا زائدة كعجوز ورسول وجذور أخوانا ألم لاحظوا ما هي الكلمة الثانية؟ مثلاً كلمة عروة عروة إنه نطبق هذه الكلمة الآن أو نطبق على قواعد ماذا قواعد ماذا التصغير أو راي تتجا راي واتون لأنه تفتح على لأنه بعدها تأتني تفتح لأن هناك تطبق على شنو في القاعدة تطبق إخواني؟ تقلب الواو لأن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والعلماء الساكنة صح تقلب الواو ماذا؟ ياء ثم تدخل الياء الياء قاعدة لا هي بعد فتصير ماذا؟ هوم داي يا شلون تدخل الياء في الياء؟ هوم راي يا هذا يقطع معلوم كيف الواو والياء اجتمعا في كلمة واحدة والأول منهم والياء الأول منهم هو الياء الثاني تقلب الواو ماذا الياء الواو ياء الوجوبة تقلب ماذا الوجوبة ثم تقلب الياء في الياء ليه كلمة جلوون فهم جلوون أيضا نقول فيه جو لي هون صح هكذا لا جولاي هون كذلك نفس القاعدة الواو والياء اجتمع في كلمة واحدة والأول من هو ساكن يقلب الواو ماذا ياء ويقلب ياء في الياء صيف ماذا جو لا أسأل عن بعض منطقة الكلمة جولاي جون جولاي جون وهكذا حافظة فكرت عن لا الكتاب أو بيكون ماذا أخوان لاحظوا هنا في عروار جالوا حاقوا أصير ولا أولي أصير أصير أصير ولا بالكلمة لا بالكلمة قد تكون الواو ليست أصلية زائدة تكون واو مثل ماذا مثل عجوز عجوز نفضل نقول عجوزون هنا الواو بعد الياء ما تفتح مثل راي واتون تكسر تكسر الواو الواو تكسر لأن بعد ما تكون مفتح كلمة وإنما ماذا حرف رابع أيضا نفس القاعدة هنا نفس القاعدة السمع الواو لا تكلم واحد نفس القاعدة فتقول ماذا الواو يا نوت القمر يا في الياء عود جاي ي ذات بعد ذلك بعد الإدغام تكسر عود جاي ي يكسر وجاي ي ذات أجيدهم عفوا خمسة أجيدهم أجيدهم فاضح؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ بس يعني شو تسمى؟ كل بس الواو يعني. إيه. لا مو الأمثلة الأولى الواو أصلية. وما في هذه المسألة ما الواو زائدة. شو الفرق؟ ما كنت أفكر في القاعدة الإعلامية. هو ذكر يعني من النوع الأول. هذا النوع الأول إعلامي. النوع الأول تقلب الواو بعد الياء التصغير تقلب ياء هذا القاعدة بعد الياء التصغير الواو تقلب ياء سواء كانت أصلية أو كانت ماذا زائدة الفرق بينهما نوع المثال المثال الأول يعني الأمثلة الأولى الواو أصلية الأمثلة الثانية ماذا الواو ماذا زائد فقط هذا الفرق طبعا نحتاج نمثل الرسول جزور تسل نفس الإعلام مثلا بعدنا بالنوع الأول تكمل العبارة وهذا النوع وهذا النوع تقلب واوه ياء تقلب ياء وهذا النوع تقلب واوه ياء بسبب عربة أو عارض يبقى أن نقول بسبب عربة وهو السبب الذي عرف وهو اجتماع الواو والياء في كلمة القاعدة واحدة دائما واجتماع الواو والياء في كلمة وسبق إحداهما يعني وسبقي وهو اجتماع الواو والياء في كلمة واحدة وسبق إحداهما بالسكون وسبب إحداهما بالسكون هذا الأول الثاني النوع الثاني الألف المنقلبة النوع الثاني الألف المنقلبة عن واو أو ياء ولا تكون إلا لاما هنا الألف ما تكون إلا ماذا لام كفتا وحصى ورحى فتا عصى رحى فتا الألف ماذا يا أصلها عصى الألف أصلها ماذا واو ورحى كذلك أصلها ماذا يا فتا ورحى فتا ورحى أصلهما يا لألف لام الفعل لام الكلمة وعصى الألف ماذا؟ واو. وهذا النوع ترد فيه الألف إلى أصلها. لماذا ترد إلى أصلها؟ يقول إذ التعبيرية إذ قد زال بسبب التضغير سبب قلب الواو والياء ألفا بسبب التصغير. يعني إذ قد زال بسبب التصغير سبب قلب الواو والياء ألفا. ما هو ذلك السبب؟ وهو تحرك كل منهما مع انفتاح ما قبله. وهذا السبب لأنه قال الصديق وانا على ذلك ولا إذا كان حتى إلا متحرك ما قبل مفتح يقلب ألف واو أوليا إذا كان متحرك ما قبله مفتح يقلب ألف. مثلا قال تنقل وقلنا أقول قال أقول باع بيع الياء والواو قل إذا ماذا قل إذا ألف لتحرك وانفتاح ما يعني كان المعنى بالأمثلة يتصبح الواو والياء كانوا متحركين قبلهم مرتفع قلب الألف لكن مثل التصغير تزول هذه العلة. إذا زالت عندما قاعدة كتب نقل في يوم من الأيام إذا زالت العلة هو الشر يعود الحرف إلى أصله. حرف إلى ماذا؟ إذا زالت زال المسلوب. وعارضت سبب آخر موجب للقلب وعرف سبب آخر موجب للقلب في الواو وهو اجتماع مع الياء مع الياء وسبق إحداهما التي هي ياء التصغير بالسكون والإدغام في الياء وهو اجتماع المثلين في كلمة وأولهما ساكن. لاحظوا وأنا الآن يمثل المثال الأول. لاحظوا إخواني فتى أول يمثل الواو عصا الآن الذي أصله ماذا؟ أصله هو عصا إذا هذه كتابته من الألف في هذا الشكل عصان أدل على أن الواو الألف مقلوبة على الواو لكن لا تكتب عن هذا الشكل رحن أو فتن إلا على أن هذا مقلوبة عن يا نطق الكلمة نقول عصي نفس القاعدة التي ذكرناها أولا. هنا الواو والياء اجتمع في كلمة واحدة الياء ساكنة الأول منهما ساكن تقلب الواو ياء ثلاثا بعد من دون منها تأمل نقل أوصي يوم تقلب الواو ياء وتقلب الياء ماذا؟ سياء واضح. مثال لحن لحن نرجعها إلى أصلها هو حي الألف ما ترجع إلى أصلها هو حي تلقم الياء في الياء فيروح هو حي أصلها هو حي يدخل القابل العبارة مقطوعة لكن المطلب سهل. لكن بعدين نقرأ العبارة المثلث والشارح بالنسبة للمثال الأول ما يقول للشارح ما قال أنه الألف ترجع إلى أصلها واو ثم تقلب الواو يا لا مبادئا قالوا الواو تقلب يا هذا العبارة موجودة هكذا شوف لما نقرأ عبارتهم عبارة الجارة من المصدر من كل أن الواو الألف تجد على أصلها لا مو مبادئا لا تقول يا تقلب الواو الألف تقلب ماذا تقلب يا وتقلب الياء ماذا الياء الثالث الألف الزائدة يعني النوع الألف الزائدة التالية لياء التصغير كألف رسالة رسالة وقلادة و قضاعة وصحافة أمثلة كثيرة صحابة أو أمثلة كثيرة لكن أمثلة يعني رسالة وقلادة هذه الشيء ما هم أمثلة وهذا النوع يعني الزائدة قال ما يمكن لبنى عن وضوية الزائدة وهذا النوع تقلب فيه الألف جاء لكن اخواني هنا ماذا يقول السالف والمصنف وحتى الشيخ الراضي السراوالي يقولون ان الالف تقلب ياء من هو تقلب واو لان حتى لو قلبناها واو تجد على الياء فاتلف ما تقلب ماذا ياء ما نقلبها الى حرف اخر كان حرف العله لماذا لان المجالسه مهمه يعني حروف العلة قلبها قلب بعضها إلى بعض أولى من قلبها إلى حرف صحيح نقلب الألف واو ألف ياء واو هذه الحروف الثلاثة العلة نقلب بعضها إلى بعض أولى من نقلبها إلى ماذا إلى حرف صحيح فإذا هذا نقلب الألف ماذا؟ ياء لذا يقول لاحظوا إذا قال وهذا النوع تقلب فيه الألف ياء بما قد تغير خرج بالمسالقة وهكذا تغير المصدر أخرج بالمسالقة يعني في هذا الجهد بما قد تغير لأنه يجب من أنه يجب كسر الحرف التالي لياء التصريف إخوان وما على المؤمن الآن بعد ياء التصريف إذا جاء حرف خلي بعد إخوان بعد حرف التصريف إذا جاء حرف إذا كان الحرف هو نهاية الكلمة الحرف الأخير قبل أرد ماذا قلنا هو الحرف العامل أو الحرف العامل مثلا وجايلون وجايلا وجايلا الحرف العامل هذا الحرف الذي باكر يأتي بعد الياء لكن إذا جاء الحرف بعد الياء التصريف وبعده يمتح لما يمتح يمتح صح لكن إذا جاء حرف بعده حرف غير الكاف يكسر هذا تقرير هكذا تقرير عمنا ليس هذا القاعدة هكذا إذا يقول لما قد تقرر من أنه يجب كسر الحرف التالي لياء التصغير متى أين فيما زاد على الثلاثة يعني إذا كان رباعي طبعا ما يقيم على ذلك الرباعي مو نفس الرباعي المجلل عم الرباعي المجلل او الثلاثة المجلسية يعني اربعة حروف اذا كان اربعة حروف سواء كان الحروف الاربعة كلها اصلية او كان لا ثلاثة اصلية وواحد زاد فيما زاد على الثلاثة دي والالف حرف لا يقبل الحركة زين الحركة بكثرة لكن اذا يقبل الحركة لا يفعل حاجة فلنبدأ ماذا نبدله نقلبه إلى حرف يقبل الحركة وقيمة نقلبه إلى أي حرفين والألف حرف لا يقبل الحركة ولم يجر قلبها عن قلب الألف إلى حرف آخر من غير حروف العلة لماذا؟ لأن حروف العلة بعضها لأن حروف العلة بعضها أنسب ماذا أنسب من بعض. وما نقلب الألف لما نقلب الألف إلى تاء مثلا أو إلى باء، لا نقلب ماذا إلى واو أو ياء. ولم يجد قلبها واوا. لماذا لم يجد قلبها واوا؟ لأنها لو قلبت واوا لو قلبناها واو لن سمعت مع الياء يا الساكنة السابقة عليها، لن سمعت مع الياء الساكنة السابقة عليها. وبالأفضل إذا ماذا نقول كما قال المفضل في الشارع؟ فكان ينبغي قلبها ياء، يجب أن يقلب ماذا ياء. فآتلنا الاختصار بقلبها ياء من أول الأمر. فآتلنا الاختصار بقلبها ياء من أول الأمر. لا أفضل من الأمثلة التي بسيناها في أكثر مثال واحد رسالة، صح؟ هذا المثال رسالة الألف زائد أو لا؟ زائد، لأنه مأخوذ من رسالة لا الحروف الأصلية لا الثاني لا فعالة. هذا على وجه المعنى رسالة فعالة، لام مقابل تاء أصلية، سي مقابل عين أصلية، الألف زائدة اللام مقابل لام أصلية، صح؟ تجد عليه زائد ليست المقلبة. الآن مصدر هذه الكلمة نقول فيها ماذا؟ هم ساي وساي. رأسنا نقبل الياء ماذا؟ الألف ماذا؟ رأسنا نقبل الألف ماذا؟ يا بعد من دون تأمل نقبل الواو نفكر شنو بالواو حرف آخر غير لا رأسنا نقبلها يا نقبل وساي ي لا كون. وبعدين الياء الساكن تضرب الياء المتحركه رو ساي ي دا كون. وهكذا ساري باقي الامثله قياده قليله كون قليله كون النوع الرابع الهمزة المنقلبة. همزة الهمزة المنقلبة عن واو أو ياء التالية هذه التالية تقول رحمة لنا فطر الهمزة. الهمزة المنقلبة عن واو أو ياء التالية لألف زائدة مثل كساء مثل عطاء الإشارة يمثل والمنقلب بعطاء كساء مثل كساء وبناء وقضاء وسماء وعواء وزهاء. فعندك كثير من القليل ونلاحظ مثلا كساء أخوان في مثل كساء إلا من عيش مقلوبة من وراء من كساء يكتب من كساء يكتب. بناء من هي المقلوبة؟ بناء أصل بناء يدني بناء أصلها. قضاء من أي كلمة؟ يا يا فجواء سماء من الواء سماء يسمو. وهذا النوع تقلب فيه الألف وهذا النوع تقلب فيه الألف يا أن أفضل أخوان. وهذا النوع تقلب فيه الألف الزائدة أو الألف الزائدة لأن الألف الزائدة هنا سماء الألف الزائدة أخوان عطاء الألف الزائدة مو زائدة سماء فعال سماء فعال سين ميم والواو أصلية الألف ماذا؟ زائدة. كساء كذلك كاف سين الواو الهمزة الأصلية المقلبة والألف ماذا؟ زائدة. فإذن وهذا النوع تقلب فيه شيئان يقلبان الألف تقلب والهمزة تقلب. وهذا النوع تقلب فيه الألف الزائدة ياء لما تقدمت النوع الثالث. كيف نقول الألف تقلب ياء في النوع الثالث؟ الزائدة كذلك الزائدة هنا أيضا تقلب ماذا؟ تقلب يا سيزول سبب قلب الواو أو الياء مثلا لا هو ليش قلبنا الواو والياء في هذا النوع قلبنا واحدة لماذا قلبنا الواو والياء واحدة؟ بعد الألف بعد الألف لا تقلب ماذا تقلب الواو والياء ماذا همزة لذلك الألف بعد تقلب إلى ذات العلة يزول المعلوم يرجع لأصلها أصله لذلك نقول همزة نرجعها إلى من؟ لأصلها لذا يقول لما تقدم في نوعها سيزول سبب قلب الواو أو الياء همزة فتعود كل منهما يعني تعود إلى أصلها يعني تسجل العبارة لما وجدت هناك إلى أصلها لكن التوبه فتعود كل منهما إلى أصلها ثم تقلب الواو ماذا ياء ثم تقلب الواو ياء لماذا تقلب ياء قاعدة عندنا لتطير فيها انت لك ثلاثة اخوان الياء الواو اذا كانت متطيرة ومسبوقة بكثرة تقلب ياء الرابية اخوان كم الرابية اخوانها مثال هذا الرابية ما هو الله اصل الرابية الرابوة للمقبول منها الرضوان الرابية راضي يا رب وانا راضي يا رباو راضي يا رباو لكن راضي الواو وقعت متطيره ما وما قبلها كثرة تقلب يا نقول راضي يا رب وهذه يا رباو وقعت متكرره انا تقلب يا كل كلمه كل قاعده لها اصولها مثل في راضية أصلا راضوة تقرب الواو ياء اللي تقرب فيها وانتزال ما قبلها في ياربا أو تقول ياربا مقرمين من ياربا يو أصلا ياربا و تقرب الواو أولا ياء لوقوعها في المركبة الرابعة وما قبل فتحها أصلا ياربا يو ثم أصلا ياربا يعني ما يحل فيه حتى أصلا ياربا ما يحل تقرب الياء الواو تقرب الياء ثم تقلب الياء إلى ألف على أي حال قاعدة من القواعد المسلمة متفق عليها الواو إذا كان متطرفة مسبوقة بكذا تقلب ماذا؟ ياء إذا إذا يقول ثم تقلب الواو ياء لتطيروا فيها كثرة لكن يقول أمير قميص في الشارع رأسهم قالوا ماذا؟ قالوا ياء إذا لاحظ فيقول وكأن المقنف والشارحة طبعا هذه العبارة هذا لا سحر لهم كذلك هنا نفس الكلام هنا يقول لا يرى لاني رجوع الهمزة إلى أصلها بل يقلبانها يا علم الأول الآم ولهذا لن يفرق بين الواو والياء هون هنا يوافقه لاحظوا خل أبين على مثال بين على مثال وبين النقطة الأخيرة مثلا نأخذ كلمة كتاب في المثال في الكتاب موجود كلمة عطاء كتاب خب نصابه يصير كون كتاي كتاي بعد كتاي انا لم تقل يا كتاي ي الهم كذا رأسا خلق لك الباب وين واو كتاي ي هون بعد اعادة الواو الى اصلها تقلب يا او لا لاجتماعها لا لتطيروا فيها عفوا مو لاجتماعها مع ياء مثلا حال ساكن لا لتطيروا فيها فلن مدى اصلها كوساي يجون الاخير تذكر هذه الياء الأولى الياء الأولى الساكنة الياء الثانية المكسورة مو الثانية الثالثة المعلمة الياء الساكنة الأولى الياء المكسورة الأصل هنا بعدين تجي عليه قاعدة أخرى كو كوسي ي يون كوسي ي يون لكن هذا يحصل في حد حد إحدى الياءات لتوالي ثلاث ياءات لاحظوا الياء الأولى الساكنة والياء الثانية المكسورة والياء الأخيرة التي أصلها واو الذي أصلها هذا واو توالي ثلاث ياءات تحدث إحدى الياءات فتصبح لحدثنا اللي تصبح كول كول سايون لا يقول واعلم انها ان النوع الرابع كما سجل اخواني واعلم ان النوع الرابع كما عرف فيه سبب القلب قد عرف فيه سبب الحذف سبب الحذف توالي توالي الياءات الثلاثه تقيل هذه توضيحات للأصل العبارة إلى وضبطها في باب أسيد وجزئيد قليل نقرأ عبارة في الكتاب مقدار اللي يسعى الوقت إذا ولي شوف أخواني هنا أصل وجزئيد واحد أصل نفسي واحد صفحة عنها في صفحة 94 هنا في داخل القوسين إلى ولي يا التصريف لكن أصل وإلى ولي لكن الشارح جاء أدخلها في عبارة الشرح وألحقها بما سبق للقواعد لأن هذه القاعدة أيضا تشبه القواعد التي سبقتها إذا قال وذلك أنه إلى لاحظوا كأنه هذا وذلك أنه إذا ولي نعم هذه الواو وذلك داخل قوسين نخليها فتجي تصير عبارة عبارة الناسين كأن ربطها الشارح بعبارته بعبارته وبالأخير تكون مرتبطة بالعبارات والمطالب السابقة لكن نحن نبحث مستقلة أسهل يعني ارتباط القائد مفرد السابق. إيه. فتعود أن يومي عندي على المفرد بالحال قائد فقال وإذا. وإذا. ذلك أنه مثلا. وذلك أنه كأنه. تعليل المفرد السابق. تعليل المفرد السابق. أحسنتم. تعليل المفرد السابق سابقا. الآن يجي تحت فقط المكان المتحدث كأنه فقط مستقل. إذا ولي يا أستاذ واو هذا الواو قصير بعدها كما ذكرنا إذا ولي ياء التصغير ياء التصغير إذا ولي ياء التصغير واو أو ألف منقلبة أو زائدة قلبت تلك الواو والألف يعني ركزت هذه الألف المنقلبة بعد ما أرجعها إلى أصل لاحظ العبارة ما يبت ترجع إلى أصلها ثم رجعناها إلى أصلها إلى نرجع إلى أصلها من أصل إذا كان واو تقلب واو ثم تجتمع الواو والياء في كلمة واحدة أو المساكن تقلب واو لا أثناء قلبها ماذا؟ يعني مهما أجينا عليه من عملية بالأخير تجع إلى ماذا إلى الياء قل إذا تلك الواو والألف يا أن حتى لو الزائدة لكن قلبها ماذا قلبها؟ يا وأرقمت يا التصريح فيها يا التصريح مكاتبة تقرب فيها الياء المتحركة بعد قال وكذلك الهمزة المنقلبة بعدها وكذلك الهمزة المنقلبة بعد بعد الياء وكذلك الهمزة المنقلبة بعدها يعني بعد الألف يعني بعد الألف أي ألف الواقعة بعد ياء التصريح وعطاء هذه أيضا تقلبه يا عين. وحينئذ يتفق اجتماع ثلاثه يا عين. العباره سبق ما ذكرت. وحينئذ يتفق اجتماع ثلاثه يا عين ويجيء حكم ذلك آلفا. حكم ذلك شيء منافذ حسب يا سيدي اجتماع يا عين اجتماع ثلاثه يا عين. العبارة الأخيرة بنفس في نفس الصفحة هذه الصفحة تقول سيد سبق بعد القلب المسكوتة اجتماع ثلاثة ياعات قريبة الياء هنا بشيء آلة يعني هنا. فالأول الأول الجاري من؟ الواو نحو عرجة وعطية وان صحيح صحيح ومسجلة. الأول يشمل ماذا أخوان؟ يشمل و الأصلية و عطى الواو واو التسجيل لألف ماذا الألف الزائد في تصير عروة الواو ماذا الواو أصلية بعد وعطى الألف المنقبلة ثلاثة أمثلة نحتاج لأن العبارة إلى وجه تصير واو أو ألف المنقبلة أو زائدة لذا أحتاج إلى ثلاثة أمثلة نحرية وعطية ومسيدة في تصير عروة الواو أصلية وعطى الألف منقلب عن الواو ورسالة الألف ماذا الألف؟ زائدة كيف؟ مكتوبة أصلا هي أصلا هي مسيدة مكتوبة أصلا مكتوبة بالألف أيضا أصلا مكتوبة غلط يعني لازم تكون بالألف ألف قائم قائما مو الألف مثل ألف موسى أو عيسى لا مثل جعل طبعا وذلك أن الأول صار عند التصغير عريوة استمع الله وياه وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو يا هذه الأجمع بين خطأ هذه أقول خط الفاضل هذا ما ليس له محل هنا فوجد قلب الواو إذا لو كانت خلق الواو هذا القناة في خطأ فوجد قلب الواو ياء بعد وإدغام الياء بالياء وأما ألف حصى صح حصى الألف الألف القائل وأما ألف حصى وأما ألف هل أسن لو كنت في الصوت الأول وأما ألف عطى العطى ما يحتاج هذه كل الخطوط ما تحتاج هذه الخطوط ذاتها وأما ألف عطى المنقلبة عن الواو وألف الرسالة الزائدة فإنما قلبتا ياء هو الكفي يخلي يعني هذا الخطوط واضحة فإنما طلبت يا أهل لأنهم لما اضطروا إلى تحريك بما تعريف الألف يعني الألف المقلب عن الواو والألف الزائدة وعلموا أن قلبهما واوا يقول إلى قلبهما يا أهل لتحقق العلة المذكورة حينئذ قلبهما من أول الأمر يا أهل هذا ما أوضحناه يعني بعدين قالوا أن الألف تقلب يا واو والألف الزائدة نقلب لا أساس قالوا الألف المنقلب عنه والألف الزائدة تقلب لا أساس يا ونقم يا ماذا فيه يا وهذا الذي قلنا من قلب الواو يا أن إلى ولية التصريف قاعدة الممهدة أنا سيكون تضيرا لأن المطلب هذا سيحتاج توضيح فالله على محمد وعلى الصالح وختمه وعلى الله